السيد الذي قصى بأن يحرق في النار تذكرون؟ بيقول فأحياه الله قال هذا لم يعمل خيرا قط وأدركته رحمة الله. شو بيقول المرتضى اليماني وليس الصنعاني المشهور هذا غيره، وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد، ولذلك خاف العقاب، فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك أنه ممكن ومقدور، ثم كذبهم أو أحد منهم بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا أرجى حديث لآل الخطأ في التأويل، ذكر هذا في بحث هام بين فيه أصل الكفر ومتى يكفر المسلم، ولا سيما إذا كان متأولا مع شهادته بالتوحيد وقيامه بأركان الإسلام، فليراجعه المبتدون اليوم بتكفير المسلمين واعتبارهم مرتدين لشبهات قامت في نفوسهم لجهلهم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح أودت بهم إلى مفارقة المسلمين حتى في مساجدهم، فلا يصلون معهم جمعة ولا جماعة. والله المستعان.